قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فإذا مات سن تغميضه. ذكر رحمه الله أن الميت إذا مات يسن فعل ثمان سنن تتعلق بجسده، ثم ذكر أمرين اثنين يفعلان بعد هذه السنن الثمانية، فقال في السنة الأولى: فإذا مات سن تغميضه، أي تغميض عيني الميت. والدليل على ذلك أن أبا سلمة رضي الله عنه لما مات أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، رواه مسلم. وذلك أن الروح إذا خرجت كما قال عليه الصلاة والسلام يتبعه البصر، لأن الروح ترفع إلى السماء فالبصر يتبعها، تغمض عينيه اتباعا للسنة، وفي إغماضه أيضا عدم تشويه لحال الميت. والسنة الثانية قال: وشد لحييه. اللحيان هما العظمان اللذان عليهما الأسنان، ومنه سميت اللحية لحية لأنها تنبت على هذين العظمين الناتئين في يمين ويسار وجه الإنسان، والعلة في ذلك لئلا يتشوه شكل هذا الميت بفتح اللحيين، لأن الجسم لا طاقة فيه فيرتخي اللحيان فيشدان. والسنة الثالثة قال: وتليين مفاصله. والمراد بتليين مفاصله أي تحريكها، وذلك برفع اليدين إلى العضدين ثم إنزالهما إلى جانبي الميت، وكذلك القدمان ترفعان إلى الفخذين ثم تمدان، لأن الجسم إذا برد توقف حركة الدم فيه يصعب حركته حين الغسل وكذلك حين الدفن. والسنة الرابعة قال: وخلع ثيابه. الدليل على ذلك ما جاء في مسند أحمد أن عائشة رضي الله عنها قالت: قالوا أي الصحابة لا ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد مات أم لا، فدل على أن تجريد الميت من ثيابه هو المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم. ثم سمعوا صوتا لا تجردوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فغسلوه وثيابه عليه الصلاة والسلام. وأيضا لينتفع الأحياء من الفقراء وغيرهم بثياب هذا الميت لئلا يأكلها الدود في القبر. والسنة الخامسة قال: ويستر بثوب. يعني إذا مات الميت وخلعت ثيابه يغطى بثوب لجميع جسده لئلا يكون عريانا. الدليل على ذلك المتفق عليه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجي ببرد حبرة. الحبرة نوع من الثياب، نوع من القماش تأتي من اليمن. لذلك أتى أبو بكر رضي الله عنه من السنح على فرس لما علم بموته فكشف عن وجهه وقبله وقال: طبت حيا أو ميتا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. والسنة السادسة قال: ووضع حديدة على بطنه. والعلة في ذلك قالوا: إذا انتفخ البطن لئلا ينتفخ البطن بوضع هذه الحديدة، وليس لهذا ولا أعلم لأن لهذا أصلا فلا يشرع وضع حديدة أو شيء على بطنه، فحتى لو انتفخ بطنه لا يضر. والسنة السابعة قال: ووضعه على سرير غسله، يعني المكان المهيأ للغسل. وصفة وضعه على سرير التغسيل أو مكان الغسل متوجها أي للقبلة منحدرا نحو رجليه، أي أن رأسه مرتفع يسيرا ليخرج ما قد يكون في بطنه من أذى. والعلة في وضعه على سرير غسله قالوا لئلا يأتي شيء من الحشرات والهوام ونحو ذلك الأماكن التي يكثر فيها ذلك. ولا أعلم أن ذلك سنة، لكن إذا كان يخشى على الميت في وضعه على الأرض من أذى فيرفع. وكذلك لا أعلم أن فيه دليلا على توجيهه إلى القبلة، والأمر في ذلك واسع. والسنة الثامنة قال وإسراع تجهيزه إن مات غير وجه. وإسراع تجهيزه أي الإسراع في غسله وتكفينه والصلاة عليه ليدفن، أي لا يؤخر الميت في الدفن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. وإن كان هذا في المشي بها، لكن باب أولى الإسراع في دفنه، لأن إذا كانت صالحة قال عليه الصلاة والسلام فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. ولا تؤخر الجنازة إلا لحاجة، يعني ولا يؤخر دفن الجنازة إلا لحاجة، مثل لما أخر الصحابة رضي الله عنهم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فمات بعد الزوال ولم يوم الاثنين، فلم يدفن إلا بعد العشاء من الغد، وذلك لانشغال الصحابة رضي الله عنهم في تعيين خليفة من بعده. ولا تؤخر الجنازة لانتظار مسافر مثلا، لأن المسافر يمكن أن يصلي عليه في قبره، يصلي عليه وهو الميت في قبره. وأيضا لا يسرع بالجنازة إسراعا مخلا في غسلها وتكفينها وإعلام الناس بها، وإنما توسط بين ذلك وهي إلى السرعة أقرب. ثم ذكر بعد ذلك أمرين لا يخصان الجسد الميت، فقال في الأمر الأول وإنفاذ وصيته، يعني يسن الإسراع في إنفاذ وصية الميت، لقوله سبحانه من بعد وصية يوصي بها أو دين. وإن كان الدين مقدما، لكن ذكر الله عز وجل الوصية أولا، لأنه جرت عادة بعض الناس التماهل في الوصية دون الدين، فمثلا تنفذ وصيته في مكان الصلاة عليه ومن يغسله، وإذا أوصى أن يحج عنه وهكذا نافلة. والأمر الثاني قال ويجب في قضاء دينه، يعني يجب إنفاذ الوصية إذا كانت في دين، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه، والنبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الصلاة على من عليه دين، فلما تحملها أحد الصحابة صلى عليه، لما تحمل أحد الصحابة دينه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي يجب إنفاذ دين الميت سواء كان دينا لحق الله مثل الحج أو الكفارات أو النذور أو ديون المخلوقين من قرض ونحو ذلك، وما سبق من أعمال إن يسر الله عز وجل لك من يفعلها بعد موتك فاحمد الله عليها، أي أننا سنمر كلنا أو أكثرنا بهذه المراحل، إن وجدنا من يغسلنا، قد يموت الشخص بمفازة أو حرق أو غرق، لذلك يسأل المسلم حسن الخاتمة وتيسير أموره بعد وفاته. فصل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام غسل الميت سواء كان ذكرا أم أنثى أم صغيرا. والميت إذا مات يفعل معه أربعة أمور: الأمر الأول غسله، والأمر الثاني تكفينه، والأمر الثالث الصلاة عليه، والأمر الرابع دفنه. وذكر رحمه الله حكم فعل هذه الأمور الأربعة بقوله غسل الميت أي فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، أي إذا غسله واحد يكفي، فلا يلزم إذا مات ميت أن يغسله جميع الناس، وهذا معنى فرض كفاية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه اغسلوه، ولما ماتت ابنته قال اغسلنها بماء وسدر، فهذان أمران، والذي صرفهما عنه الوجوب العين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، وفعل الصحابة أنه إذا مات إذا غسل من يكفي لا يلزم الباقين غسله. والأمر الثاني قال وتكفينه، أي فرض كفاية أيضا، فلا يلزم كل مسلم أن يحضر كفنا ليكفن به الميت. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه، يعني المحرم لما مات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل كفن في 3 أثواب سحولية. والأمر الثالث قال والصلاة عليه، أي فرض كفاية، فلا يلزم إذا مات المسلم أن يصلي عليه جميع المسلمين. والدليل على ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجنازة، من صلى على ميت فله قيراط، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى على صحابته وعلى النجاشي رحمه الله وغير ذلك من الأدلة المستفيضة. قال ودفنه، أي فرض كفاية، فلا يلزم كل مسلم أن يشارك في الدفن. والدليل على ذلك قوله سبحانه ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بأنه لما مات بأن يدفن عن السباع والهوام وغير ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن صحابته ودفنوه عليه الصلاة والسلام. قال فرض كفاية، أي هذا الحكم لجميع الأمور الأربعة السابقة. وعقد المصنف رحمه الله لكل أمر من الأمور الأربعة فصلا مستقلا، وهذا الفصل في الغسل فرتب هذه الفصول على الترتيب العملي للميت، فأول ما يموت يغسل، وشرع في أحكام الغسل فقال وأولى الناس بغسله، أي بغسل المسلم الميت، لأن غسل الميت خاص بالمسلمين، فلا توجد ملة يغسلون أمواتهم إذا ماتوا سوى المسلمين. وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته ثم ذو أرحامه. وأولى الناس بغسله، أي عند المشاحة، فإذا تنازعوا من الذي يغسل يكون على الترتيب الذي سيذكره المصنف رحمه الله، وإلا فإذا مات ميت وغسله قريب أم بعيد يكفي ذلك. أما عند النزاع فقال وأولى الناس بغسله وصيه، أي الذي كتب أو قال حين وصيته يغسلني فلان، فيستحب إنفاذها. والدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى إذا مات أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنها. والغسل حق من حقوق الله، لكن للميت قبل موته أن يوصي بمن يغسله. قال ثم أبوه، أي ثم أبو الميت، أولى الناس بغسله لأنه أشفق الناس عليه وأقربهم منه، قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، فأقرب الناس من الأبناء هم الآباء. قال ثم جده، أي لأبيه لأنه بمنزلة أبيه. قال ثم ذوي القربى من عصباته، أي على حسب ميراثهم في جهات العصوبة، وهي بنوة والأبوة في الميراث، والأبوة في الغسل مقدمة على التعصيب في الميراث، وكذلك في الولاية في النكاح، فبعد الأبوة بنوة، أخوة، عمومة، ولا. قال ثم ذو أرحامه، يعني كأبي أمه وكابن بنته وكخاله وهكذا. وبالأنثى وصيتها ثم القربى، فالقربى من نسائها. لما فرغ من ذكر أولى من يغسل الرجل ذكر بعد ذلك من الأولى في تغسيل المرأة، فقال وبالأنثى وصيتها، يعني كما سبق في الرجال، فإذا وصت امرأة أن تغسلها أختها أو صديقتها فيستحب إنفاذ ذلك. قال ثم القربى، فالقربى من ذوي قرباتها، يعني على الترتيب السابق في الذكر، فيقدم الأم ثم الجدة

لا يغسل، ولأن الكافر نجس كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، أي وإنما الكافر هو النجس، فلا ينفعه الغسل، فنجاسته نجاسة معنوية كالكلب إذا أدخل البحر لا ينجس. قال: أو يدفنه، أي يحرم على المسلم أن يدفن الكافر، للدليل السابق أن الله عز وجل نهى عن الصلاة عليه، باب أولى الدفن، والمراد بالدفن أن يحفر له قبر ويوضع فيه. قال: بل يوارى، أي بل يجب أن يوارى الكافر، أي يغطى بالتراب، لعدم، أي إذا عدم من يدفنه من بني ملته الكفار، فيأخذه المسلمون ويحفرون له حفرة ويلقونه فيها، أي ليس بقبر وإنما حفرة، أو إذا مات على الأرض يؤتى بتراب ويدفن به. والدليل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن قتلى المشركين في بدر في قليب، ولئلا يتأذى المسلمون برائحته بعد الموت لكونه جثة، وأيضا عدم دفنه فيه نوع مثلة له، فينتفخ بطنه ووجهه، والإسلام أمر بالإحسان. ومما تقدم يتبين شرف الإسلام للإنسان وتكريمه له بتغسيله وإحسان دفنه، وكما سيأتي أيضا بكفنه والصلاة عليه. ويتبين أيضا مما سبق حرص الإسلام على ستر عورة النساء، فلا يغسلها إلا من كان محرما لها، فلا يغسلها إلا النساء أو من كان زوجا لها أو سيدا، حرصا من الإسلام على عفاف المرأة وسترها وإن كانت ميتة، باب أولى إذا كانت حية وهي موطن فتنة. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون، ويكره لغير من يعين في غسله حضوره. قال رحمه الله: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، لما ذكر رحمه الله من يغسل الميت سواء كان ذكرا أو أنثى أو صبيا أو أنثى مشكل، شرع بعد ذلك في ذكر صفة الغسل، فقال: وإذا أخذ، أي وإذا شرع في غسله، أي في غسل الميت، ستر عورته، يعني العورة المغلظة، وهي للبالغ من السرة إلى الركبة وما دون 7 سنين في العورة المغلظة فقط. والدليل على الستر والإجماع على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية وستر العورة كقوله عليه الصلاة والسلام: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، أي إذا شرع في غسله المغسل يأخذ شيئا يضعه ما بين سترة الميت إلى ركبته. ثم بعد ذلك قال: وجرده، فستر العورة من أجل إذا جرده لا تظهر العورة، وجرده أي خلع ما يلبسه، ودليل على خلع ملابس الميت قول الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم: لا ندري أن أجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه أم لا، فدل على أن تجريد الميت من ملابسه حال غسله أمر مشتهر عندهم، ولكي يغسل الميت بيسر ولا يمنع الوصول إلى جسده شيء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإكراما له غسل وهو في ثوبه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وجرده عن العيون، أي حال الغسل، قال: وستر العيون، أي حال الغسل يمنع المغسل من لا يحتاج إلى حضوره أن ينظر إليه، لأنه قد يظهر من الميت علامات كسواده ونحو ذلك، فيفضح هذا الميت، وقد يكون سواده مثل سواد جلده مثلا لمرض فيه فيفضحه بشيء ليس فيه. وإذا كان الإنسان في حياته ما يؤمر بستر ما قد يقع فيه باب أولى وهو ميت، لأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه. ثم قال رحمه الله: ويكره لغير من يعين في غسله حضوره. ويكره لغير من يعين، أي لغير من يعين المغسل في غسله حضوره، لا لأنه لأن الميت في حال أمر يجب أن يستر مما قد يظهر منه، وليس الميت في حال فرجة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات غطي عليه الصلاة والسلام بثوب. أما ما يحتاجه المغسل من الآخرين كمن يناوله الماء أو من يقلب الميت معه فلا بأس بحضوره، فقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شخص. ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه. ثم بعد ذلك قال لما ذكر ما يفعله قبل أن يشرع في صب الماء ونحوه، قال ثم يرفع المغسل رأسه أي رأس الميت برفق، لأن الميت المسلم حرمته كحرمته وهو حي، إلى قرب جلوسه، يعني كأنه كالحاضن له، يجلس أمامه مثلا ويرفعه أو من خلفه فيرفع رأسه، ليخرج ما كان قريبا من نجاسة، لئلا تخرج هذه النجاسة حال الصلاة عليه أو حال دفنه. قال ويعصر بطنه برفق، ليخرج لو كان في بقية من النجاسات في بطن هذا الميت. وقوله برفق لأن الميت ليس في حال يعذب فيها من قبل البشر، بل يرأف به. قال ويكثر من صب الماء حينئذ، يعني إذا خرج شيء من دبره أو خرج بول منه، فإذا خرج شيء إذا نظفه قال ثم، إذا أراد أن ينظفه قال ثم يضع خرقة في يده فينجيه، الخرقة القماش، فينجيه أي يأخذ الماء ويدخل الغاسل يده إلى عورته من تحت الثوب ويصب الماء فينظف ما يخرج منه، أي فلا ينظر الغاسل إلى عورة الميت. وإذا لبس شيئا من غير الخرقة كالقفاز الآن مثلا وما يقوم مقامها فالحكم سواء. ومن هذه الأحكام وما سيأتي هذه عبرة للإنسان بأنه سوف يمر بهذه المرحلة إن وفق لمن يغسله، فيقلب بين يديه الغاسل ولا ينفع الميت سوى عمله. ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة. قال رحمه الله ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، يعني إذا شرع في غسل الميت فلا يحل للمغسل أن يمس بيده عورة من أتم 7 سنين فصاعدا، لأن حرمة الميت كحرمته وهو حي، وإنما يضع على يديه كما سبق خرقة من قماش ونحوه فينظف بهما العورة إن خرج منه شيء من النجاسة. أما ما دون 7 سنين فلو مس العورة فلا بأس من غير حائل، والأفضل أن لا يمس عورته إلا بحائل. وأما بقية جسده حال الغسل هل يجوز أن يمسه من غير حائل؟ فقال ويستحب ألا يمس أي بيده من غير حائل إلا بخرقة أو قفاز ونحو ذلك، يعني لو أراد أن ينظف ظهره مثلا أو وجهه فهذه ليست بعورة، لكن يستحب أن يضع حائلا بينه وبين جسد الميت. ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. ولما فرغ من مقدمات الغسل ذكر بعد ذلك كيف يغسله، فقال ثم يوضيه ندبا. يوضيه ندبا أي يسن أن يوضئ الميت كما لو كان حيا، لكن في أمور تستثنى كما سيأتي. أي ثم يشرع في وضوئه ندبا، فأول ما يبدأ المتوضئ وهو حي يبدأ بغسل فمه وأنفه، والميت كذلك يغسل باطن فمه وأنفه، لكن قال ولا يدخل الماء، في فمه كما يستنشق الحي، لأن لو دخل الماء في فم الميت فلا يخرج لعدم وجود تنفس وهواء يخرج الماء من الفم. وكذلك لا يدخل الماء في، قال ولا في أنفه، يعني وكذلك لا يدخل الماء بالصب ونحوه في أنف الميت. ماذا يصنع؟ قال ويدخل أصبعيه مبلولتين، أي يبل أولا أصبعيه بماء ثم يدخلهما مبلولتين في شفتيه بين شفتيه، يعني يرفع الشفة العليا والشفة السفلى ويدخل الأصبعين، بحيث يكون الأصبع الأعلى للأسنان العليا والأصبع الأسفل للأسنان السفلى، لذا قال فيمسح بهما أسنانه. وكذلك الأنف لا يدخل فيه ماء، لكن ماذا يصنع؟ قال وفي منخريه فينظفهما، أي يدخل أصبعيه أو أحد أصابعه على حسب الحال في أنفه فينظفه، ولا يدخلهما الماء، أي لا يدخل في منخريه الماء، لأنه إن دخل كما سبق لا يخرج. والدليل على أن الوضوء سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عند غسل الميت، وفي حديث آخر لما ماتت بنته زينب أمر أم عطية قال أغسلنها، فلم يأمرها بالوضوء، فدل على أن الوضوء سنة وليس بواجب. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.